تفسير الآية 211 من سورة البقرة، يقول تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين لا يبدلون نعم ربهم عليهم والتي لا تحصى، بل يحفظونها بعقولهم باستشعار قيمتها، وبألسنتهم بحمده، وبأعمالهم بأن يستخدموها في كل خير دون أي شر، فسيجدونها بذلك دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأفضل النعم وأعلاها وأولها والتي يتفرع عنها كل النعم هي نعمة الإسلام الذي ينظم كل شؤون الحياة على أكمل وجه، فيسعد كل لحظاتها لأنه من عند الخالق الكريم الكامل المنزه عن الأخطاء والأهواء، العالم بخلقه صنعته وما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. هذا ومعنى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، أي هذا مزيد من التهديد والتحذير الشديد لأمثال هؤلاء الذين ذكروا في الآيات السابقة، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، وذلك بتذكرتهم بسوء حال السابقين المعرضين عنهما. أي اسأل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم بني إسرائيل، وهم أبناء وأحفاد رسولنا الكريم إسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا، وهم اليهود، ومن يتشبه بهم المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين الذين لا يتبعون الإسلام. اسألهم كم أعطيناهم كثيرا من آية بينة، أي من دلالات واضحات، فلم يصدقوا بها، سواء أكانت آيات في الكون حولهم أم آيات في كتب تتلى عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يد رسلهم لتأكيد صدقهم. إن المشكلة إذن ليست في الآيات المقنعة لهم ووجودها أو قوتها أو ضعفها، وإنما في عقولهم وفي عنادهم واستكبارهم وتكذيبهم، لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا وسؤالهم مثل هذه الأسئلة هو ليس لمعرفة إجابتهم، لأن الإجابة معروفة، وإنما لذمهم ولومهم وللتعجب من حالهم السيء، ولكي يقروهم بها ولمحاولة إيقاظهم لعلهم يستيقظون. قوله تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب، أي ومن يغير نعم الله تعالى التي لا تحصى عليه وعلى كل خلقه وكونه من بعد ما وصلته واتضحت له وعرفها، أي يبدلها عن علم